الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الناظم رحمه الله: الحرف تعريف او اللام فقط، فنما كن عرفت قل فيه ان مطلقه تزاد لازما كاللاتي والان والذين ثم اللاتي وللضرار كمنات الاوبري كذا وقدت النفس يا قش الساري وبعض الاعلام عليه دخل اللمح ما قد كان عنه نقيلا كالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحده سيان وقد يزاد قد يصير عالما بالغالبة مضاف ومسحوب ألف عقبة وحذف ألذي إن تنادي أو تضيف أو جب وفي غيره ما قصد الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. أضعف المعارف وأقربها مسافة من النكرة المعرف بهذا التعريف، ولقرب المسافة بينه وبين النكرة يوصف بالجملة. الأصل أن الجملة تصف النكرات، أما الجملة بعد المعارف هي أحوال وتصف الجملة. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، نسلخ منه النهار، قال هذه الصفة الليل من صفاته. الصفة تدل على الملازمة والدوام. ولقد أمر على اللئيم يسبني، لا أنه يسب أثناء المرور بل سبه دائما، ليس حالا أسف له. ال بكاملها حرف تعريف، هذا أفضل وأحسن وأقل تعقيدا. الرجل ال بكاملها حرف تعريف، من بكاملها حرف جر، إن بكاملها حرف توكيد. وقال هذا رئيس سيبويه والشيخ الخليل أن ال بكاملها حرف تعريف. وقال أخفش المعرف اللام والهمزة زائدة. قيل له: يا أخفش، معروف في علم الصرف أن الألف تزاد ثانية، كاتب تزاد ثالثة، كتاب تزاد رابعة، حبلاب تزاد خامسة، انطلاق تزاد سادسة، استقرار ولا تزاد أولى. ليش تزاد أولى؟ هو لو رأي يقول أداة التنكير حرف واحد وهو التنوين، بل تكون أداة التعريف حرفا واحدا ولا والله الحرف تعريف أو اللام فقط. فنمط، هذا نمط نوع من البصر، عرفت قل فيه النمط، وقلم عرفت قل فيه القلم، ومسي عرفت قل فيه المسي. قال: وقد تزاد، وزيادتها نوعان لازمة، وضع الاسم من أصل الشيء وفي أن السمو أن اليسع الأسماء الموصولة، وهو قوله اللاتي الذين اللاتي اللذان الذين، هذا وضع الاسم وفي أن، وقد تكون زائدة ولكن زي الضرورة. كقول بعضهم: ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا، ولقد نهيتك عن بنات الأوبر، اسمها بنات أوبر، ممنوعة من الصرف العالمية وزن الفعل أوبر وزن أقرأ. لكن قال الأوبر مضطر ضرورة شرعية. وقال الآخر: رأيتك لما عرفت وجوهنا صددت وضبت النفس يا قيس عن عمري. ضبت النفس، النفس تميز، والتمييز في الأصل عند البصرية لا يكون إلا نكرة. والكوفيون قالوا هذا ليس الضرورة وقاسوا عليه، قالوا يأتي التمييز معرفة. إذا نقول زيادة نوعان، إما أنها قارنت وضع الاسم، وضع اسمه في يد زائدة، وإما أنها زيدت لضرورة الشيء. وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي أسلام وصير وللترالي كبنات الأوبرين كذا وطفت النفس يا قيس السرير. ثم قال: وبعض الأعلام عليه دخل المعرفة، والعلم معرف بالعالمية. الأصل العلم لا يعرف، لا يجمع الاسم بين معرفين، لا يقال في مكة المكة ولا في زيد الزيد ولا في عمرو العمر، لا يزال الاسم لا يجمع بين معرفين. لكن بعض الأسماء منقولة مما يقبل ال لا تقبل ال، والباب السماعي ليس قياسيا، كالضحاك، ضحاك منقول من صيغة مبالغة، همام منقول من صيغة مبالغة، العباس منقول من صيغة مبالغة يقبل، الفضل منقول من حدث، والباب ليس قياسيا. لا يقال في محمد مع أنه منقول المحمد، يقال كذلك في حسن الحسن وفي حسين الحسين. وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه قلب، لمحت أنه منقول ما يقبله وصفا، وصفا أو حدثا، وصفا كالضحاك، حدثا كالفضل، كالفضل والحارث والنعمان اسم للدم، الدم يقبل ال، والجبل يقبل ال، معاذ بن جبل لا يقال الجبل لم تنقل مع أن الجبل يقبل ال، كالفضل والحارث. فذكر ذا واحد بوسياني قال ابن مالك لا فرق بين قولك جاء العباس وجاء عباس وجاء الضحاك وجاء الضحاك، فهذا من قوله ذكر الله وحذفه صيانة لا تضيف شيئا، لأن الاسم معرفه بالعالمية فأجل وجود ذلك عدميا. قيل له ابن مالك ليس أسيين ليس متساويين، إذا قلت العباس لمحت كثرة عبوسه، إذا قلت الضحاك لمحت كثرة ضحكه، إذا قلت الحسن لمحت كثرة حسنه، وإذا قلت عباس فلمجرد تخيلت الاسم فقط مجرد عن أي شيء آخر. هذا قليل. ثم قال وقد يصير العالم بالغالبة مضافا أو مصحوبا، العالم بالغالبة لا يكون إلا مضافا أو معرفا به، العالم بالغالبة كابن عمر، ابن عمر عمر اللي هو ابناء كثير، ابن عمر لا بأس معرفة لكن ليس عالما، أصلا إنه ليس عالما، معارفه أوسع من العالم ستة، لكن هذا صار مع أنه معرفة صار أيضا عالم، كان قلت زيد أو بكر، إذا قلت ابن عمر صارت عالما على عبد الله بن عمر، مع أن عمر أبناء غيره، مع أن عمر أبناء غيره، وكذلك ابن مسعود وابن عباس وابن عمرو، ابن هذه ابن هنا مضاف أو مصحوب ال، ال في الأصل أنها معرفة لكن صارت عالم بالغلبة على بعض، منها المدينة النبوية حرسها الله تعالى، صارت عالم على مدينة النبي صلى المدينة، وكذلك العقبة، العقبة في الأصل الطريق في الجبل، فلاقتحم العقبة وجمرة العقبة التي في الجبل، لكن صارت كلمة العقبة عالم على مدينة في الشام في الأردن حاليا، وكذلك الصائق عالم على أحدهم نوفل أو خويل، كان يطعم الحجاج خارج مكة فجاءت ريح شديدة كفأت قدوره فسبها سب الريح، جاء الصائق وقضت عليه، صائق قال له الصائق الصائق قضت على كثيرين. النجم خاص بالثريا، أنا أقول وقد يصير على مضاف أو مصحوب ال كالعقبة، وحذف الذي أنت تنادي لا بد تحذفها، تقول يا عباس، تقول يا العباس، يا حسن، لا تقول الحسن إلا في ضرورة الشعر سوف يأتيك، وباضطرار خص جمع يا وال إلا مع الله ومحكي الجمل، سبحان الله بمالك لا يكرر، هذا كرره، جاء به هنا جاء به عند النداء، قال وباضطرار خص جمع يا وال، لعل هناك جاء بها يريد أنها جائزة بالاضطرار وهنا نفاها كليا، حذف الذي أوجب قوية، تقول في الحسن يا حسن وفي العباس يا عباس، أوجب. قال عباس يا الملك المتوج والذي عرفت له بيت العلا عدنان، عباس يا الملك مضطر، جمع بين يا وبين ال، وكذلك في اسم الله تعالى تقول يا الله، وأكثر أن تقول تحذف يا وتعرض الله الميم من مشددة، اللهم أكثر شيء اللهم. وقد يجتمعان، قال بعضهم إني إذا ما حدث ألم أقول يلا هم وحذف الذي أوجب، وفي غيره ما قد تحذف، قد تحذف كذلك إذا أضفت تقول المدينة، وين أضفت قلت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندي ثلاثة متنافرة لا يجتمع من اثنان، التنوين وال والإضافة لا يجتمع من اثنان، قال بعضهم ثلاثة مثلا ما اجتمع إضافة وال وتنوين مع، لكن تقول القلم، لكن لا تقول القلم زيد، وتقول القلم، وتقول قلم زيد، وتقول قلم زيد، وتقول تقول القلم القلم، لا تقول قلم زيد ولا القلم، ثلاثة لا يجمع ثلاثة، أنا أقول وسمع حذفها في غير النداء، قال بعضهم هذا عيوق طالعا، عيوق نجم في السماء اسمه العيوق، حذف في غير النداء، وسمع من كلام هذا يوم اثنين مباركا فيه، هذا يوم اثنين، ما قال يوم الاثنين، قال يوم اثنين مباركا فيه، والله أعلم.